بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب التعارض. يعني معنى التعارض بعد أن أخذنا أصول الفقه وأخذنا الأدلة وكيف نستنبط الدليل وما إلى ذلك من هذه الأمور، قد نرى دليلين ظاهرهما التعارض. ظاهرهما إيه؟ التعارض. يعني حديث أو آية، وفي أمامها حديث أو آية، وتجد أنت الظاهر أن هذا الحكم هنا يخالف هذا الإيه؟ هذا الحكم، ماذا يفعل؟ أنا أعطيكم مثال. عندنا حديث يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا إيه؟ هذا حديث ظاهره أن الإنسان إذا لم يقرأ الفاتحة في كل ركعة فصلاته غير إيه؟ صحيح. وعندنا حديث آخر من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. حديث آخر معناه أنك أنت تصلي خلف الإمام وأدركت الركوع، دخلت معه في الركوع فالركعة تحسبت لك، فالركعة تحسب إيه؟ لك. ظاهر الحديث الأول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لم يكن لديه إماما أو مأموما، خلاص. بل عندنا حديث آخر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ويقف على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخطأ في القراءة، فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم بعد الصلاة، قال لهم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم فمن صلى خلف الإمام فلا يقرأ إلا بفاتحة إلا بأم الكتاب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني مع ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ من إيه؟ حديث الأول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الإيه؟ الكتاب لا صلاة. هذا سواء صلى إماما أو مأموما، سواء كان منفردا، المهم في كل ركعة يقرأ الإيه؟ الفاتحة. حديث ثاني من أدرك الركوع فقد أدرك الإيه؟ الركعة. معنى ذلك أنه الذي أدرك الركوع هذا لم يقرأ الفاتحة أصلا، صح؟ هذا في نسميه في تعارض، نسميه في ايه؟ تعارض. الآن أقول ماذا نفعل لو وجدنا تعارضا بين الدليلين؟ الآن علمنا العام والخاص والمطلق والمقيد، كل هذا أخذناه، ولكن الآن عندنا تعارض، ماذا نفعل؟ ففي التعارض نفعل شيئا من ثلاثة بالترتيب. في التعارض نفعل شيئا من ثلاثة بالترتيب. لا مش سؤال يا عباد بشر. في التعارض نفعل شيئا من ثلاثة التالي. أولا نحاول أن نجمع بين الحديثين أو بين الآيتين أو بين الدليلين، يعني نأخذ بهما، يعني ننظر هكذا، ننظر هل في وجه، في وجه، بحيث أننا ندمج الدليلين ونأخذ بهما أم لا. ننظر فنستطيع أن نجمع الدليلين، هذا أفضل شيء، لأنك أخذت بالدين كله بكل أدلة. فإن لم نستطع ننظر إلى الناسخ والمنسوخ، لعل يكون حديث سابق حديث، فنأخذ بحديث متأخر ونسميه الناسخ، ونسخ الحديث المتقدم ونسميه المنسوخ، فنأخذ بالحديث اللي هي متأخر. لو لم نفعل ذلك، لو لم نستطع أن نفعل هذا ولا ذاك، فإننا نرجح بين الحديثين، نشوف أن ننظر الحديث الأقوى سواء من ناحية سند، سواء من ناحية أخرى من المرجحات، هنختار حديث منه، ولكن ننظر إلى الحديث الأقوى ببعض المرجحات التي سنأخذها. يبقى أول شيء نفعل إيه؟ نحاول نجمع بين إيه؟ ففي قولنا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، الحديث الآخر من أدرك الركوع فأدرك الركعة. ممكن أن نجمع بينهما، نقول أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا من أتى متأخرا فأدرك الركوع مع الإمام. هكذا سمعنا بين إيه؟ أخذنا الحديث الأول أنه على كل مأموم، على كل شخص بيصلي يقرأ الفاتحة في كل ركعة، إماما كان أو مأموما، هذا هو صحيح وراجح، إماما كان أو إيه؟ مأموما يقرأ إيه؟ الفاتحة، إلا لو أن رجلا أو امرأة

من أتى بعلم زائد عن آخر. ما هو أنت عندك حديث تجد حد واحد يقول شيء وآخر يقول شيء، والحديثان تجد فيها في ذلك علم كما نسميه النقر عن الأصل. النقر عن إيه؟ عن الأصل. يعني إيه؟ ما هو النقر عن الأصل؟ لما مؤمن يقول الشيخ حسام لن يأتي، ومحمد يقول الشيخ حسام سوف يأتي الآن، من منهما ناقل عن الأصل؟ المؤمن هو ناقل عن الأصل، لأن الأصل هنا إيه؟ بأتي كل إيه؟ جمعة. فمؤمن قال شيئا ناقلا عن إيه؟ عن الأصل، يعني شيئا يسمونه العلماء ذات علم، بدون أن يأتي مؤمن محمد. أنت بتقول لي تفعل؟ قلت لك تنتظر لي صح؟ يعني بدون أن يأتي مؤمن محمد أنت جالس تنتظر لي، أنا آتي إن شاء الله. إذن فالأصل هنا أننا إيه؟ بأتي. مؤمن قال ناقل شيئا ينقل عن إيه؟ عن الأصل، فيسمون العلماء هذا أرجح، لأنه في ذات إيه؟ علم، علم زائد، لأننا نقول أن الإثنين يعني هذا فرق هذا فرق هذا إيه؟ طبعا لو في واحد منهم كذاب انتهى الأمر، لكن إحنا نقول من هو الأصدق. ففي مرشحات كثيرة، في مرشحات ترشح الحديث مين أقوى؟ أي الحديث الإيه؟ الأقوى. ففي بعض المرجحات من هو صاحب الحادثة؟ يعني أحيانا تأتي حديث، يأتي مثلا حديثان، حديث يرويه أو ترويه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في زواجها، في إيه؟ في زواجها، وحديث آخر يرويه صحابي، والرواية الصحابي عكس رواية مين؟ المرأة. يعني من الذي يصدق؟ من الذي يرشح؟ المرأة، لأن هي صاحبة الإيه؟ الحادثة. فعندنا مرجحات كثيرة، عندنا مرجحات إيه؟ كثيرة تجعلك أنت لما يأتي دليلان لا تستطيع أن تجمع بينهما، ولا تعرف الناسخ من المنسوخ، تنظر أين أين الأرجح فيهما وتأخذ إيه؟ بهم. ننظر هكذا. الحادثة الثالثة، لم نستطع الجمع بين الدليلين ولا نعلم التاريخ، فلا ندري من ناسخ ولا منسوخ، فالترجيح. نذهب إلى الحالة الثالثة، في هذه الحالة نعمل بالراجح من الدليلين. ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. وقوله صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل مس ذكره عليه وضوء قال إنما هو بضعة منك. حاجة عجيبة جدا. حديث أول النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره، الذكر الذي يتبول الرجل منه، من مس ذكره فليه؟ واضح كلام واضح، فلا يصلي حتى إيه؟ يتوضأ. وهذا الآخر إنما هو بضعة منك، طبعا عندما يكون مس مش محائز، مش مس ذكره وهو لابس مثلا الثوب أو البنطلون، لا مس يعني بدون حائز، بدون إيه؟ حائز، هذا هو المس خلاص. طيب من مس ذكره فليتوضأ. الحديث الآخر إنما هو بضعة إيه؟ منك. طيب الحديث هذا بعض أهل العلم استطاع أن يجمع بينهم، بعض أهل العلم استطاع أن يجمع إيه؟ بينهم. فقال من مس ذكره بشهوة فإيه؟ فيتوضأ، ومن مس ذكره ليس بشهوة فلا شيء، فإنما هو بضعف إيه؟ مين؟ وهذا جمع يعني جيد جدا يعني. ولكن أنا في أصول الفقه لا ننظر في الراجح من الأقوال، ولا نتكلم في الفقه، نتكلم في الأصول. ولكني أنا الآن أتيت لكم بالخلاف، ليس لنرجح مسألة فقهية، ولكن ليبين لكم مسألة أصولية بإذن الله تعالى. أقول بعض أهل العلم استطاع أن يجمع بينهم، وقال وأنا أخص هذا الرأي صح. لما؟ لأنه هو كما قلت لكم أو قد أمين هذا الرأي. لما؟ لأني كما قلت لكم الأولى إيه؟ الجمع بين الإيه؟ حديثين. الأولى جمع بين إيه؟ حديثين. فمن مس ذكره، أما قال مثلا هنا من مس ذكره، المقصود هنا مسه بإيه؟ بشهوة، لأن الشهوة مظنة الحدث، الشهوة مظنة بإيه؟ حدث. فمن مس ذكره بشهوة مظنة أن يخرج منه مزيان مزي أو مني. وعندنا المظنة بالشرع مقبولة، هو الإنسان لما بينام